شبكة العلوم السلفية على الإنترنت تقدم لكم شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الإرياني حفظه الله تعالى. الدرس الثاني باب الآنية. قوله باب الآنية، الآنية جمع إناء، والإناء هو ما يوضع فيه الشيء السائل، وقد يكون من معدن أو خشب أو جلد. وأما ما يوضع فيه الشيء الجاف يقال له ظرف أو كيس أو نحو ذلك. ومناسبة ذكر الآنية هاهنا أنه لما كان الماء جوهرا سيالا لا بد له من وعاء، ناسب ذكرها بعد أحكام المياه ليعلم المسلم حكم آنيته التي يستعملها، لأن الأدلة قد وردت في النهي عن بعضها فتعلقت بها أحكام. والعلماء رحمهم الله ذكروا الآنية في كتاب الطهارة دون أن يذكروها في كتاب الأطعمة، مع أن الأطعمة والأشربة إنما تقدم في الأواني، لكن كما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ينبغي أن يذكر الشيء عند أول مناسبة له، وأول مناسبة للأواني هي باب المياه، لأن الماء جوهر سيال لا يمكن الإحاطة به إلا بإناء، فلذلك ذكروا باب الآنية بعد ذكر باب الطهارة، هذا هو المناسب، وإلا فلها صلة قوية بكتاب الأطعمة وكتاب الأشربة، انتهى كلامه. والأصل في الآنية الحل والطهارة لعموم قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم، وخص من ذلك ما دل الدليل على تحريمه والله أعلم. إذن فالأصل في الآنية الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. الحديث الأول عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. معنى الحديث قوله لا تشربوا الخطاب للرجال الحاضرين، ويدخل فيه كل من يتأتى له الخطاب من الرجال والنساء، لأن الأصل في خطاب الشرع أن يكون عاما للرجال والنساء إلا ما خصه الدليل. وورود صيغة التذكير في هذا الحديث إنما هو من باب التغليب. قوله آنية الذهب والفضة يشمل جميع أواني الذهب والفضة، سواء كانت الذهب والفضة خالصة أو مخلوطة، أو كانت الأواني مطلية بالذهب والفضة، قال الشيخ صالح الفوزان، أو مطعمة أو مكفتة. ومعنى المطعم من الأواني ما يكون فيه مسامير من الذهب والفضة وتدق فيه لتزيينه وتلميعه كهيئة النقش. ومعنى المكفت ما يكون داخله ذهبا أو فضة وخارجه من غير الذهب والفضة. ومعنى قوله في صحافهما، الصحاف جمع صحفة، وهي الإناء الذي يشبع الخمسة غالبا، والظاهر أن هذا غير مراد هنا، فإن الإناء الذي لا يكفي إلا واحدا يحرم الأكل فيه أيضا إذا كان من الذهب أو الفضة. مسألة، وهل يدخل في ذلك الملعقة والشوكة من الذهب والفضة؟ الجواب نعم، وبذلك قال الشيخ العلامة ابن باز والشيخ العلامة العثيمين رحمة الله تعالى عليهما، وهو أيضا قول الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. فوائد الحديث. مما يستفاد من حديث، أولا تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما، لأن الأصل في النهي التحريم. ومما يؤكده حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، وهذا لفظ مسلم. تنبيه، والحكم هذا عام في حق الرجال والنساء كما تقدم لعموم الأدلة، ولا فرق بين كثير الطعام وشرابهم وبين قليلهم، فالكل محرم. مما يستفاد من الحديث ثانيا أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما من عمل الكفار، ومن فعل ذلك فقد وقع في كبيرة من الكبائر وتشبه بهم. وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من تشبه بقوم فهو منهم. مما يستفاد من الحديث ثالثا عدم الأسى على ما فات المسلم من أمر الدنيا، لأن الآخرة خير للمؤمن من نعيم الدنيا. قال الله جل وعلا: والآخرة خير وأبقى، وهذا عام. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. فقه الحديث، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار، ليس المراد به إباحتها لهم، إنما هو إخبار عن حالهم وواقعهم. فالكفار هم الذين يستعملون أواني الذهب والفضة في الدنيا، لأنه ليس عندهم دين يمنعهم من ذلك. وأنتم أيها المسلمون منهيون عن التشبه بهم، وستكون لكم في الآخرة مكافأة لكم على تركها في الدنيا، وهم يحرمون منها في الآخرة جزاء لهم على معصيتهم في الدنيا. قال الله عز وجل في بيان صحاف أهل الجنة: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وقال أيضا في بيان آنية أهل الجنة: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. فالشاهد آنيتهما من ذهب وفضة. إذن فالعلة في الحديث المذكور ظاهرة، وهي أن صحاف أهل الجنة وآنيتهم من الذهب والفضة، ولا يصلح استعمالها في الدنيا. وهذه هي العلة من تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على المسلمين، وهي علة منصوص عليها. قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وهذا هو التعليل المنطبق المضطرد. انتهى كلامه. لكن أضاف العلماء عللا أخرى، منها أولا أنها وسيلة إلى الخيلاء والتكبر، ثانيا أن فيها كسرا لقلوب الفقراء. وهذه وإن كانت عللا إلا أن بها نظر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. انتهى كلامه. فائدة. ولذلك ذهب الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني وكذلك الشيخ العلامة العثيمين في شرحه وكذلك في الشرح الممتع إلى أن التحريم خاص بالأكل والشرب، وأما استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل ونحوها فهو جائز، أخذا بظاهر الحديث، ولأن النهي في الحديث إنما هو عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب فيها، فدل على أن ما عداهما جائز. ومما يدل على صحة ذلك ما جاء في البخاري أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان لها جلجل وهو إناء صغير يشبه الجرس فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان الإنسان إذا أصابه عين أو شيء بعث إليها مخضبة أي فتصب الماء في هذا الجلجل ثم تحركه وتعطيه للمريض فيشفى بإذن الله جل وعلا ببركة شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من التبرك بآثاره وهو خاص به عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا استعمال أم المؤمنين أم سلمة لآنية الفضة في غير الأكل والشرب، وأم سلمة راوية الحديث كما سيأتي معنا في الحديث الثاني. أيضا مما يدل على ذلك ما جاء في البخاري في سبب ورود حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب. قال ابن أبي ليلى: كان حذيفة رضي الله تعالى عنه بالمدائن فاستسقى أي طلب ماء، فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه بهم أي رماه حذيفة بذلك القدح من الفضة، ثم قال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقالهن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: قول حذيفة يدل على أن حذيفة كانت عنده هذه الآنية لكنه لم يستعملها في أكل أو شرب، قالوا هذا واضح. وأكد ما تقدم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار وقال: قياس الاستعمالات على الأكل والشرب قياس مع الفارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة، وذاك مناط معتبر للشارع، انتهى كلامه. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين: وما ذهب إليه الشوكاني هو الذي تدل عليه الأدلة. تنبيه: بعض أهل العلم كالإمام النووي وابن عبد البر حكى الإجماع على إلحاق سائر الاستعمالات للذهب والفضة بحكم الأكل والشرب فيهما، ولكن دعوى الإجماع هذه غير صحيحة كما قال الإمام الصنعاني في السبل وكما قرره الإمام الشوكاني في نيل الأوطار وأكده الشيخ العلامة العثيمين. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما، إذ هو ثابت بالنص ودعوى الإجماع غير صحيحة. وقال الإمام الشوكاني: وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة داود والشافعي وبعض أصحابهم. مسألة: فإذا قال قائل: هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر، أي في تحريم الأكل في آنيتهن؟ قال الإمام الصنعاني: فيه خلاف، والأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها. وما ذهب إليه الإمام الصنعاني هو قول الإمام مالك ومذهب الحنابلة وجمهور الشافعية. الحديث الثاني: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يججر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. قال بعض أهل العلم: لما كان النهي في الحديث الأول محتملا للتحريم أو الكراهة جاء المؤلف بالنهي المقتضي للتحريم في هذا الحديث الذي يدل على أن النهي للتحريم وعلى جزاء عقوبة من ارتكب هذا النهي. معنى الحديث: معنى الحديث قوله يجرجر، أصل الجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف، كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قيل شبه نزول العذاب في بطن الشارب بإناء الفضة بهذا الصوت المخيف. وقال شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هذا وعيد شديد بأن الله جل وعلا سيحول هذا الشراب الذي شربه في الدنيا يحوله نارا يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فوائد الحديث: مما يستفاد من حديث أولا تحريم الشرب في إناء الفضة، ومثله الذهب من باب أولى كما تقدم في حديث حذيفة. ويستفاد من حديث ثانيا أن الشرب في آنية الفضة من الكبائر، وأن صاحبها مهدد بهذا العذاب الشديد والوعيد الأكيد، فيجرجر في بطنه نار جهنم عياذا بالله. ويستفاد أيضا أن الجزاء من جنس العمل، لأن عذابه مثل عملهم، فهو يجرجر نار جهنم في بطنه كما جرجر هذا الماء الذي يشربه من إناء الفضة في الدنيا إلى بطنهم. الحديث الثالث: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. لما انتهى المصنف من إيراد ما يتعلق بآنية الذهب والفضة، انتقل رحمه الله تعالى إلى أواني الجلد كالقربة والمزادة ونحوها. درجة الحديث: أما بالنسبة لدرجة الحديث فهو حديث صحيح، ورواية الأربعة إسنادها صحيح أيضا. معنى الحديث: قوله رحمه الله تعالى: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الدباغ تنشيف رطوبة الجلد، والإهاب هو الجلد قبل الدباغ، فأما بعد الدباغ قال أهل اللغة فلا يسمى إهابا. وقوله في الرواية الأخرى: أيما إهاب دبغ، أيما من صيغ العموم، فقد طهر أي صار طاهرا، أي طهر من النجاسة لأنه كان نجسا قبل أن يدبغ، لأنه جلد ميتة، والميتة نجسة بجميع أجزائها التي تحل فيها الحياة، فإذا دبغ زالت عنه النجاسة. فوائد الحديث: مما يستفاد من حديث أولا أن جلود الميتة نجسة، ولكنها إذا دبغت فقد طهرت. ومما يستفاد ثانيا أن دباغ هذه الجلود يطهرها مطلقا ظاهرا وباطنا، وبذلك يصلح الانتفاع بها للماء وغيره. ومما يستفاد من الحديث ثالثا أن جميع أهب الحيوانات الميتة تصير طاهرة بالدباغ، كما يفيده عموم كلمة أيما، سواء كانت هذه الجلود جلود سباع أو جلود ثعابين أو غير ذلك. وهل يشمل ذلك جلود الكلاب والخنازير؟ ذهب الحنفية إلى طهارة جميع الجلود بالدباغ إلا جلد الخنزير، قالوا لأن نجاسة الخنزير أصلية في الحياة وليست طارئة بعلة الموت، لقوله جل وعلا: أو لحم خنزير فإنه رجس. وذهب الظاهرية إلى طهارة جميع الجلود بالدباغ حتى جلد الخنزير لعموم اللفظ المتقدم، ورجحه الإمام الصنعاني في السبل، وكذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. ومما يستفاد من الحديث رابعا دعوة الشريعة إلى التكافل الاجتماعي والانتفاع بالشيء اليسير وإن حقر في الأنظار. مسألة: هل يجوز لبس وافتراش جلود الميتة بعد دباغها؟ الجواب نعم، لأنها قد صارت طاهرة. ومما يدل على ذلك ما جاء عند الطحاوي في مشكل الآثار أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب، فألقاه عن رأسه وقال: ما يدريك لعله ليس بذكي، أي لم يذكى. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي هذا ما قد دل على أنه لو علم أنه ذكي لم يكره له لبس ما هو فيه. تنبيه: أما بالنسبة لافتراش جلود السباع خاصة، فقد ورد النهي عن ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم معاوية وأبو ريحانة في صحيح ابن ماجة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن ركوب النمور. مسألة: هل يجوز بيع جلد الميتة؟ الجواب: إذا كان البيع بعد الدباغ فيجوز، لأنها قد طهرت. وأما إذا كان البيع قبل الدباغ فلا يجوز، لأنه نجس. ولأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام كما في الصحيحين من حديث جابر. قال الإمام الشوكاني في النيل والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها. الحديث الرابع. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. درجة الحديث. أما بالنسبة لدرجة الحديث فهو حديث صحيح بشواهدهم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. تنبيه. اللفظ الذي ذكره الحافظ إنما هو لفظ حديث عائشة عند ابن حبان، وفيه شريك القاضي وهو ضعيف، إلا أن الحديث صحيح بشواهده كما تقدم، وقد جاء عند النسائي بإسناد صحيح من حديث عائشة أيضا بلفظ زكاة الميتة دباغها، وقد جاء لفظ حديث الباب أيضا من حديث زيد بن ثابت عند الدارقطني، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. أما لفظ حديث سلمة عند ابن حبان فهو زكاة الأديم دباغه. معنى الحديث: الميتة هو الحيوان الذي مات حتف أنفهم أو مات على هيئة غير مشروعة. تنبيه. جلود الحيوانات المذكاة طاهرة بذكاة أصلها، فتدبغ وتستعمل بأية حالة من حالات، وإنما البحث في جلود الميتة كشاة تموت دون أن تذبح أو نحو ذلك. الحديث الخامس. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها قال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرب. أخرجه أبو داود والنسائي. درجة الحديث. أما بالنسبة لدرجة الحديث فهو من طريق عبد الله بن مالك بن حذافة عن أمه العالية، وكلاهما ضعيف. معنى الحديث: قوله يطهرها الماء والقرض، القرض هو ورق السلم وحبه يدبغ به الأديم أي الجلد. فائدة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله، قال إنما حرم أكلها. ذهب جمهور أهل العلم إلى طهارة شعر الميتة وصوفها ووبرها، واستدلوا بأدلة منها هذا الحديث إنما حرم أكلها، ففيه دلالة على جواز الانتفاع بأشعارها وصوفها ونحوه، وذلك يدل على طهارتهم وأن الأصل في الأعيان الطهارة. قالوا ولو جز شعرها حال الحياة كان طاهرا بالإجماع، وهذا يدل على أنها ليست حية كحياة الحيوان، فإن الحيوان لا يتألم إذا قطعت منه بعكس أعضائه. واستدلوا أيضا بقوله جل وعلا ومن أصواتها وعبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قالوا هذا عام في جواز الانتفاع بذلك في الحياة وبعد الممات، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع، ورجح أيضا جواز الانتفاع بقرن الميتة وظفرها وظلفها، ونقل جواز ذلك عن جمهور السلف. مسألة: هل القرض شرط في الدباغ؟ الجواب: لا يشترط. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليهم. قال وذلك كالشث وهو نبت طيب الريح مر الطعم. قال والشب والقرض وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة. قال الشيخ العلامة العثيمين لكن يشترط في الدباغ أن يكون مزيلا للنتن والرائحة الكريهة، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر شيئا. مسألة أخرى: إذا سقيت شخصا من سقاء جلد ميتة مدبوغ فهل يجب أن تخبره بنوع السقاء أو لا يجب؟ قال الشيخ العلامة العثيمين الظاهر أنه لا يجب، حتى لو علمت أنه إذا علم بذلك لم يشرب، قال لأن ذلك لا يضره. الحديث السادس. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كساب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. معنى الحديث، معنى الحديث لا تأكلوا فيها نهي، والأصل في النهي التحريم، لكن هذا النهي مصروف إلى الكراهة بأدلة أخرى ومنها الحديث الآتي، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاغسلوها وكلوا فيها، اغسلوها أمر، إلا أن الأمر هذا ليس للوجوب لأدلة كثيرة ستأتي، ولكنه للاستحباب إلا في حالة تيقن وجود نجاسة فيتعين الأمر عندئذ للوجوب. فوائد الحديث. مما يستفاد من حديث أولا النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب لأنهم لا يتحاشون النجاسات وربما جعلوا فيها الخمر ولحم خنزير. ومما يستفاد من حديث ثانيا جواز استعمال آنية أهل الكتاب بالشرطين المذكورين في الحديث، الأول ألا يوجد غيرها والثاني أن تغسل. أما الشرط الأول فالمقصود به التورع والاحتياط، فلا تستعمل أوانيهم ولو بعد غسلها إلا إذا لم يوجد غيرها. وأما الشرط الثاني فالمراد به حصول اليقين من طهارتها. ومما يستفاد من الحديث ثالثا الرجوع لأهل العلم وحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على السؤال عما يحتاجون إليه في أمر دينهم. الحديث السابع. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه. في حديث طويل. معنى الحديث. قوله مزادة، المزادة هي الراوية التي يتزودون بها الماء من الموارد. قال أبو عبيد ولا تكون إلا من جلدين وتزاد بجلد ثالث بينهما لتتسع. تنبيه. كثر ورود الحديث في كتب الفقه بهذه الصيغة أنهم توضأوا من المزادة، وقد ذكرها المجد ابن تيمية في المنتقى ولم يتكلم عنها الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. والحق أن الحديث طويل كما قال المصنف، ولكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه توضأوا من المزادة، وإنما فيه أنهم كانوا عطشا فمج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك القربة فامتلأت ماء فشربوا واستقوا وملأوا كل قربة وإداوة، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال له عليه الصلاة والسلام اذهب فأفرقه عليك. وبهذا يحصل المقصود من الاستدلال بالحديث على طهارة آنية المشركين. وأما الوضوء فلعل الحافظ قصد به كونهم ملأوا قربهم وإداواتهم ومن ضمن استعمالاتهم للماء الوضوء به، والله أعلم. وفي الحديث وهي تكاد أي المزادة تنضرج من الماء بعد أن مج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المرأة أيضا شكت أيتاما لها فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجمع طعام لها وقال للصحابة هاتوا ما كان عندكم، فجمعوا لها من كسر وتمر وجعلوه في ثوب وحملوه على البعير ووضعوه بين يديها، ثم قال لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أنا لم نرزق من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشري أو إنه لنبي كما زعم، ثم تقول كان من أمره زيت وزيت، ثم هدى الله عز وجل ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلم قومها. فوائد الحديث. مما يستفاد من الحديث أولا الحديث دليل على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استقوا من هذا الماء وشربوا، وهذا يدل على أنهم سيتوضؤون من ذلك الماء. ومما يستفاد من الحديث ثانيا أن أواني الكفار المجهول حالها طاهرة على الأصل فلا تزول بالشك في نجاستها بسبب استعمالهم لها. ومما يستفاد من الحديث ثالثا طهارة جلد الميتة بالدباغ، لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة. ومما يستفاد من الحديث رابعا جواز استعمال جلد الميتة بعد دباغه في المائعات كالماء ونحوه. ومما يستفاد من الحديث طهارة رطوبة المشرك، وذلك لاستعمال المرأة المشركة المزادة ولأنها قد باشرتها، وسيأتي تقرير ذلك. وفي الحديث معجزة ظاهرة من أعلام النبوة، فإن الله جل وعلا أنزل البركة في هذا الماء اليسير حتى شرب منه الناس واستقوا، وعادت المزادتان كما كانتا، بل في الحديث تكاد تنضرج من الماء أي تنشق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وقوله عليه الصلاة والسلام: تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، أي ما نقصنا. قال: وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده، وأنه لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة، وإن كان في الظاهر مختلطا. قالوا: هذا أبدع وأغرب في المعجزة، والله تعالى أعلم. تنبيه: نجاسة الكفار في قوله جل وعلا: إنما المشركون نجس، إنما هي نجاسة اعتقاد وليست نجاسة حسية. ومما يؤيد هذا أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب وأن نتزود من نسائهم العفيفات، فقال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فدل على أن أبدان الكفار ورطوباتهم طاهرة، وكذلك أوانيهم وثيابهم التي على أبدانهم وما أشبه ذلك. وإلى ذلك ذهب الجمهور. ومما يدل على ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأذن للكفار في دخول المسجد، بل ربط ثمامة كما في الصحيحين إلى سارية المسجد. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من آنية اليهودية التي صنعت له طعاما ودست السم في الشاه، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن اليهودية قد باشرت الطعام بيديها. وأيضا عند الإمام أبي داود من حديث جابر في الصحيح المسند قال: كنا نغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. الحديث الثامن: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. فائدة: قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه: في هذا الحديث مناسبة لباب الآنية، ولكن ليس المؤلف جعله بعد حديث أم سلمة ولم يفصل بينهما، لأن هذا يتعلق بالإناء الذي فيه شيء من الفضة. معنى الحديث: جعل مكان الشعب، الشعب له معان، والمراد به هنا الصدع والشق، سلسلة من فضة أي سلكا من فضة يصل بين طرفي الشق. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة، وذلك عند الحاجة، وإنما المحرم كون الإناء من فضة، أما كونه يربط بفضة قليلة فلا بأس في ذلك. تنبيه: اشترط العلماء لجواز تضبيب بالفضة ثلاثة شروط: الأول أن تكون يسيرة، الثاني أن تكون من الفضة، فأما الذهب فلا يباح، الثالث أن يكون لحاجة، ورجح ذلك الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله وتعالى في الشرح الممتع. ومما يستفاد من الحديث ثانيا جواز مباشرة الفضة التي ربط بها الإناء عند الأكل وعند الشرب، ووجه ذلك كما قال الشيخ العثيمين أن أنس رضي الله تعالى عنه لم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوقع مباشرة هذه السلسلة. يستفاد من الحديث ثالثا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يشرب في الأواني ولو كان فيها كسر قد أصلح. يستفاد من الحديث رابعا أنه ينبغي للإنسان متى أمكنه إصلاح أوانيه أو غير ذلك من أثاث منزله فإنه يصلحه ولا يرمي به، لأن إصلاحها من الاقتصاد وحسن تدبير المال. باب إزالة النجاسة وبيانها.